بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث 11 التورع عن الشبهات، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أورد هذا الحديث 11 40 النووي رحمه الله تعالى، وذكر له هنا عنوان التورع عن الشبهات، وذكره عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عنوان له التورع عن الشبهات، تورع البعد توقف عن الشبهات، والشبهات سبق الكلام عن الشبهات عند حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فالأمر المشتبه هو الشيء الذي لم يتضح حله من حرمته. الحديث يدل أن الحلال بين والحرام بين وبينهما، أي بين الحلال والحرام، لا يدرى أهو من الحلال أم من الحرام، لم يتضح ولم يتبين فهو مشتبه أمره. والاشتباه نسبي، بمعنى أنه يكون مشتبه عند بعض الناس دون بعض، فبعضهم قد يكون هذا المشتبه عند بعضهم يكون متبين عنده أنه حرام أو أنه حلال، لأنه قال: مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالاشتباه نسبي، الاشتباه نسبي، والاشتباه متعلق بفهم الإنسان لا بنفس الأمر. يعني ليس هناك أشياء، ليس هناك أشياء هي مشتبهة في ذاتها أنها لا ليست بحرام ولا بحلال، الأشياء كلها إما حلال وإما حرام، لكن هذا الاشتباه هو بالنسبة لفهم الناس، لفهم الناس. فالحسن، هذا الحديث من رواية الحسن بن علي. الحسن رضي الله تعالى عنه ولد نصف رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الحسن 7 سنوات، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحسن، وقال: اللهم إني أحبه فأحبه. رواه البخاري. اللهم إني أحبه فأحبه، رواه البخاري. الحسن في الحديث، في الحديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث عند الترمذي من حديث أبي سعيد، وصححه الألباني. وتوفي الحسن ابن علي رضي الله عنه 50 هجرية، 50 هجرية. وكان الحسن أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. روى البخاري رضي الله عنه من حديث أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وروى الترمذي، هنا ذكر قال ماذا؟ صبت رسول الله وريحانته، وريحانته. روى الترمذي أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر، سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. هذا دليل قوله وريحانته، قال: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، صححه الألباني. والمراد بالريحان المشموم، الريحان المشموم الذي له ريحة طيبة، والمعنى أنهما مما أكرمني الله به، ريحانتاي من الدنيا، المعنى أنهما مما أكرمني الله وحباني به، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهم من جملة الرياحين، كأنهم من جملة الرياحين. وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، حسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس مرة وينظر إلى الحسن مرة أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، من المسلمين. فهذا فيه فضيلة للحسن بن علي، وعقيدة أهل السنة أن الحسن أفضل من الحسين، هذه عقيدة أهل السنة أن الحسن أفضل من الحسين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول: إن ابني هذا سيد، ففيه فضل الحسن. وفي الحديث أيضا شهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطائفتين، طائفة معاوية وطائفة علي، كلاهما من المسلمين المؤمنين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الخلاف الذي حصل بينهم لم يخرج إحدى الطائفتين من الإسلام. قوله: صبط رسول الله، صبط، صبط رسول الله، صبط ابن بنته، صبط الرجل ابن بنته، فابن البنت يقال له صبط، وابن الابن يقال له حفيد، وريحانته كما مر معنا كناية عن حبه وسروره به. وقوله: دع، دع اترك، دع ما يريبك، اترك ما يريبك، الريب الشك، يعني الشيء الذي تشك فيه، ما عندك يقين أنه حلال، الحل أنك إيش؟ تترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا تشك فيه، يعني دع ما تشك فيه وخذ ما لا شك فيه، وتسلم نفسك ويطمئن قلبك، ولا تبقى بعد ذلك مضطربا، وإنما تكون في اطمئنان. فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. شيخ، هذا على سبيل الندب أو أمر؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ندب أم أمر؟ هذا باختلاف الحالات، باختلاف الحالات واختلاف الاشتباه، قد يكون الاشتباه شديد وترى أنه إلى الحرمة أقرب، يكون هنا الترك واجب. قد يكون الاشتباه مثلا خفيف وترى أنه إلى الحل مثلا أقرب، أو يعني عندك قرائن، عندك مرجحات ما شابه ذلك، ما هذا يختلف من حالة لحالة. فلا أستطيع أن تقول أنه دع ما يريبك، الشيء الذي شك فيه، يعني تركه واجب في كل وقت، أو تركه مكروه في كل وقت، أو تركه مثلا مستحب في كل وقت، فيختلف الله أعلم من حالة لحالة. هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع، أصل في الورع، الإنسان يتورع. الذي عليه مدار اليقين وراحة من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين. الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاعدة عظيمة، وإن كان هو قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني، يدخل تحته كثير من الأمور، فهو من جوامع الكلم ومن الحكم النبوية البليغة. فهو بكلماته القليلة يعتبر قاعدة، يعتبر قاعدة عظيمة في دين الإسلام، وهي ترك الشبهات، ترك ما فيه شك وريب، والتزام ما هو حلال بيقين، والتزام ما هو حلال بيقين. قال بعض السلف: لو تأمل الحذاق هذا الحديث لتيقنوا أنه استوعب كل ما قيل من تجنب الشبهات. لو تأمل الحذاق هذا الحديث لتيقنوا أنه استوعب كل ما قيل من تجنب الشبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، سئلت عن أكل الصيد للمحرم. طبعا الصيد لما يصيده المحرم هو حرام، لكن قد يذهب الحلال ويصيد صيد ويأتي للمحرم منه بشيء، فهي تسأل عن أكل الصيد للمحرم. فقالت، وهذا جواب حكيم، قالت رضي الله تعالى عنها: إنما هي أيام قلائل، يعني أيام الإحرام هي أيام قلائل، فما رابك ما رابك فدعه، يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه. فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصيده هو، إذا لم يصيده هو، مع أن المسألة فيها تفصيل، المسألة هذه فيها تفصيل، إن صيد لأجله إن صيد وليس لأجله، يعني فيها تفصيل، لكن الآن هذا الجواب جواب يعني يشفي، هي أيام قلائل، فما حصل فيه الشك أن الناس اختلفوا فيه فدعه حتى تخرج به بالسلامة. وقد يستدل بالحديث على مسألة الخروج من خلاف العلماء، لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني الآن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الآن مثلا المتوضئ إذا أكل من لحم الإبل، العلماء مختلفين، فمنهم من قال ينتقض وضوءه، ومنهم من قال لا ينتقض وضوءه، وعندنا الأدلة الصحيحة واختيارات المحققين أهل العلم أنه ينتقض وضوءه بأكل لحم الإبل. الشافعية وغيرهم يقولون أنه لا ينقض، حنابلة يقولون ينقض. فيقال مثلا للشافعي الذي هو ملتزم مذهب الشافعي، يقال له: دع ما يريبك إلى ما يريبك، واخرج من الخلاف، واخرج من الخلاف، وإذا أكلت لحم الإبل فتوضأ فتصبح على يقين أن صلاتك إن شاء الله تعالى صحيحة، لأنه ما أحد قال أنها باطلة من أهل العلم في هذه الحالة. لكن على أنه لم تتوضأ، فمذهب القائلين بالنقض يقولون أن صلاتك ليس صحيحة، فقد يكون هنا الخروج من الخلاف فيه قوة في هذه المسألة. لكن مثلا الخلاف في المسح على الخف المخرط، يعني في خف لكنه فيه شيء من الخروق، فمنهم من قال لا يمسح على الخف المخرط، ومنهم من قال يمسح عليه، فقد يقول قائل خروجا من الخلاف أنا لا أمسح عليه وتكون صلاتي صحيحة بالاتفاق. فيقال في هذه المسألة مثلا قد يكون الراجح أنه يجوز أنه يمسح على الخف ولو كان مخرقا. فقد قال ابن تيمية وابن المبارك يقول وهل كان اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخرقا؟ كانوا يمسحون عليها أكيد أنه كان فيها المخرق. فالمهم أنه مسألة الخروج من الخلاف يعني لو كانت الأدلة مثلا متساوية أو ما شابه ذلك فيقال دع ما يريبك إلى ما يريبك واخرج من خلاف العلماء واعمل بما هم متفقون عليه. عند هذه الحالة تكون إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيضا هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. أما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فهذا يقال له لا تفعل ذلك، لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه كما قال ابن رجب. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما مر معنا لما جاء العراقي يسأله عن دم البعوض قال انظر إلى هؤلاء يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينتهك المحرمات الظاهرة هذا ما في داعي يا أخي أنك تتورع عن دقائق الأمور وتتورع عن الأمور المشتبهة، وأنت أنت أصلا تنتهك المحرمات الظاهرة، فابدأ بترك المحرمات الظاهرة واتق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تورع عما هو مشتبه ما ينبغي إيش يعني حذر من الصغائر وجرأة على الكبائر ما ينفع. هذا حذر من الصغائر وجرأة على الكبائر هذا لا ينفع. وسأل رجل بشرى بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، له زوجة أمه تأمره يقول طلق زوجته. فقال إن كان برا بأمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. ما إيش الفائدة يعني يسمعها ويطيعها في طلاق زوجته وهو أصلا عاق لها في أمور كثيرة يستفاد من الحديث أولا ترك الإنسان الأشياء الذي يرتاب فيها الإنسان ثانيا الإنسان مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق، الشيء الذي يقلقك ويقلق نفسك خاصة المؤمن الذي قلبه حي، لا شك ولا ريب أنه لما يقع في شبهة يلقى قلبه مضطرب ما يطمئن، فدع هذا الشيء. المرء يبني أموره على اليقين ويطرح الشك جانبا الحديث أصل عظيم في الورع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أو الحسين أخذ ثمرة قال له كخ أخشى أن تكون من الصدقة، قال إن لا تحل لنا الصدقة أخشى، أمره أني لا يأكل التمرة فإنه يخشى أن تكون من الصدقة، هذا من الورع. إننا نعيش في زمن انتشر فيه عدم المبالاة في المحرمات. روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني ما يأخذ من المال ولا يبالي أمن حلال أم من حرام، لا يبالي يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أو ما أخذ منه أي من المال أمن حلال أم من حرام. وعند الإمام أحمد بلفظ ليأتين على الناس زمان، وعند النسائي يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أم من حرام، ما يبالي. هذا حال كثير من الناس الآن، لا يبالي، يريد أن يحصل على المال، يقترض من بنك ربوي، يتعامل يتحيل بحيل ما أنزل الله بها من سلطان، يغش يخدع، المهم أنه يريد أن يحصل على المال، يحلف الأيمان الكاذبة، يتعامل مثلا في البيع باحتكار بنقش ما شابه ذلك، لا يبالي. المهم أنه يريد المال لا يبالي، أخذ المال من حلال أم من حرام. قال ابن التين في شرح الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام لا يبالون ما أخذوا، هذا الإخبار فيه تحذير من هذه الحالة. قال أخبر بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل، أي الحديث من بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم في الحديث، وجه الذم في الحديث من جهة التسوية بين الأمرين، يعني يسوي بين الحلال والحرام، وإلا فأخذ المال الحلال هذا ليس مذموم، يعني لا يبالي أخذه أمن حلال أم من حرام، وجه الذم يتوجه إلى أخذ الحرام، أما أخذه من الحلال فلا يذم، لكنه لما سوى بين الحلال والحرام صار هذا هو المذموم. أيضا الحديث كما قلنا يدل على إيش؟ على الورع، الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لا بد من التنبه، لا بد من التنبه إلى أنه لا عبرة بورع الموسوسين أو بعض الموسوسين، هؤلاء ورعهم لا عبرة به، ورع الموسوسين لا عبرة به. فالورع المحمود هو الذي لا يحمل صاحبه على التنطع، الورع المحمود هو الذي لا يحمل صاحبه على التنطع وترك ما يتيقن حله. بعض الموسوسين يصل إلى أن يترك إيش؟ يترك الحلال وعنده وسواس، عنده وسواس، فإذا وصل إلى هذا الحد صار مذموم، ترك ما إيش؟ تنطع، حتى يصل إلى ترك ما يتيقن حله وإباحته، فإذا بلغ إلى أن يترك الحلال الطيب وما ليس فيه شبهة يصبح هذا إيش؟ هذا مذموم، هذا الورع أصبح إيش؟ مذموما، لأنه أصبح في غلو وفي مجافات لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ في الفتح وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع، ترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع من صحيحه قال رحمه الله باب من لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات، من لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات. وساق حديث عباد بن تميم عن عمه قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، يقطع الصلاة، يعني يجد يحس أنه في بطنه شيء، أنه خرج منه شيء إحساس، أيخرج أيقطع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يستسلم للوسوسة. وإذا كان هذا في الصلاة لا يستسلم للوسوسة في الصلاة ولا للوسوسة في الوضوء ولا للوسوسة في الطواف، ولا لا يستسلم للوسوسة، وخاصة من كثر عليه الوسوسة فينبغي له ألا يلتفت إليها، هذا مرض خطير والشيطان يأتي للناس من هذا الباب، من باب أنه يوسوس لهم ليفسد عليهم عباداتهم. فتجد بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر مرة ثانية ثم يكبر مرة ثالثة، يقول أنا ما يعني شكيت أني كبرت. وبعضهم يصلي وبعد أن يصلي مع الإمام ومع الجماعة تراه يعيد، قل لك لما تعيد؟ قال لأني ما كنت ذاهلا، كنت كذا، ما أدري صلاتي صحيحة ولا ما صحيحة، فيعيد مرة ثانية. وهكذا بعضهم يتوضأ ويعيد، بعضهم يغتسل ويعيد، بعضهم هذا وسواس، هذا وسواس ما ينبغي الاستسلام له والعمل بهذه الأمور. ليس العمل بالوسوسة هذا ليس من الورع. وذكر أيضا البخاري في هذا الباب، باب من لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات، ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكل، سموا الله عليه وكل. قال ابن حجر وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع، هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع. قال وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان آخر ثم أفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام، وليست هناك علامة تدل على أنه حرام ولكنه يترك إيش؟ إنسان يجي يبيعك سلعة، يبيعك شيء يقول ماذا أنا مش عارف أنه أخذها من حلال ولا من حرام، أنا ما أشتريها منه. هذا كله إيش؟ وسوسة وتنطع ما ينبغي فعل ذلك. فالمهم أنه لا عبرة بورع الموسوسين، الموسوس الذي خرج عن عادة الناس وأصبح يوسوس كثيرا هذا لا عبرة بورعه. نعم نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.